السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح الأربعين النووية، واليوم ندخل في حديث جديد، الحديث الرابع، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم جليل، رواه الإمام الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي أو الهذلي الكوفي، أسلم بمكة قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، هاجر مرتين، وشاهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الدخول عليه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النعلين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه يدخل عليه صلى الله عليه وسلم في ما في أماكن وأوقات ما لا يدخلها غيره، حتى قال: أذنت لك أن تسمع مني أو يسمع سره، لأنه يعلم أنه كان يحمل سر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يبيحه، ثم أن أراد في وقت يقول له الآن يخرج، لكنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النعلين كما يقال، كان يحمل خفين النعلين النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل بالمدينة بعد 30 هجرة، وإما 32 أو 33 على اختلاف بين المؤرخين. وهذا الحديث هو الرابع من هذه الأحاديث المباركة في هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وهذا الحديث فيه ذكر القدر، لأن هذا من حديث القدر، وأيضا فيه ذكر جمع الخلق في رحم الأم، لذلك هذا الحديث أصل في باب القدر والعناية بذلك، وأيضا كان أصل في مسألة الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم كما سنبين في هذا الحديث. لذلك كما قال علماؤنا: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ما ندري ماذا سيختم لنا، وقلوب السابقين والمقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا، لأن الحديث كما سنبين أن الملك يكتب كل شيء، شقي أم سعيد، ويكتب العمل أيضا، الذي فكل شيء سبق في الكتابة. فلذلك أهل الفضل والإحسان، أهل الخوف والخشية من الله عز وجل، قلوبهم معلقة بالخواتيم أو بالسوابق، لا يدرون ماذا سيختم لهم كما جاء في هذا الحديث، ولا يدرون ماذا سبق وكتب لهم. وهذا هو الإيمان بالقدر، بأنك تؤمن بكل شيء قد كتب من قبل سابقا، قد كتبه الله عز وجل أيضا، وتجتهد في حسن الخاتمة، وتعلم أن كله أيضا مقدر، فكل شيء مقدر بعلم الله عز وجل، علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهذا الحديث كما قلنا فيه الإيمان بالقدر، الخوف مما كتب سابقا، والخوف من الخاتمة، وهذه تسمى آثار الإيمان بالقدر، لأنك إذا علمت وأيقنت وأمنت بالقدر خيره وشره فأمنت بأن كل شيء مقدر، يبقى سبق إلى قيام الساعة. وأيضا اجتهدت في أن تكون الخاتمة لك على خير، وأيضا هذه من أثار الإيمان أن الخاتمة مكتوبة مقدرة. إذن السابقة مقدرة والخاتمة مقدرة، ففيما العمل اعملوا كما قال الإنسان فكل ميسر لما خلق له. وهذا يدل على أن هذا من الإيمان بالتقدير العمري، أحد أنواع التقديرات بالقدر. في تقدير قلنا في تقدير في اللوح المحفوظ، وقلنا قبل ذلك في الإيمان بحديث جبريل لما تكلمنا إيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، يمكن ما استفدنا، لكن هذه في كتب العقيدة بنستفيد فيها إيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، هذه تسمى كتابة والكتابة في كتب الملائكة. ثم هناك الكتابة العمرية الذي هي الآن، اللي هي أن الملك يأتي فيكتب عند نفخ الروح شقي أم سعيد وعمله ورزقه وأجله. هناك الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر الحكيم. وهنا هذا الذي معنا الآن أحد أنواع الكتابة تسمى الكتابة أو التقدير العمري الذي يكتبه الملك بأمر من الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث. إذن هذا الحديث يعني بيان التقدير العمري فيه، وهذا دليل على ذلك. وأيضا فيه مسألة الخواتيم قلنا، ومسألة السوابق، وفيها أن المرء يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأن السوابق مقدرة، وأن الخواتيم متصلة بالسوابق، وكلها ترجع إلى عمل المرء في ذلك. فكأن الخواتيم ميراث للسوابق، فالخاتمة ترتبها لأجل السابقة، الخاتمة التي ستكون كتبها سابقة للملك، كتبها سابقة للملك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. نقول قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن حدثنا استعمال لفظ التحديث، وهذه من ألفاظ التحمل عند علماء الحديث، ألفاظ التحمل، حدثنا سمعنا أيضا أخبرنا إلى غير ذلك، وهذه من أقوى الألفاظ، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، على أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مجلس التحديث. ونقول قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهنا الصادق المصدوق أي هو الصادق، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الذي يأتي بالصدق. ما هو الصدق؟ حقيقة الإخبار بما هو موافق للواقع. الكذب ضد ذلك، الإخبار بما هو غير الواقع أو ضد الواقع أو مخالف للواقع. يبقى الصادق هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بالصدق، والمصدوق أي المصدق الذي لا يقول شيئا إلا صدق به. هو وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، والصادق هو المصدوق. قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، هو وحي من عند الله عز وجل. طيب، إذن هذا معنى الصادق المصدوق. إذن الصادق الذي لا يخبر بشيء على خلاف الواقع، والمصدوق الذي إذا أخبر بشيء صدق به. وهذه طبعا أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة فلا بد أن يصدق فيما قال. بل أن أبو بكر الصديق سمي صديقا لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يشهده. لما سألوه عن رحلة الإسراء والمعراج قال إني لم كنت أصدق فيما ينزل من السماء، فلا أصدق بغير ذلك، وهذه مبالغة في التصديق. بل أيضا الصادق المصدوق الذي صدقه الله عز وجل وصدقه من سمعه من أهل الإيمان. طيب، لماذا قال ابن مسعود هذا الكلام؟ كان توطئة فيها ما فيها من أداب من المتعلم تجاه معلمه، أو من المعلم، تقول الآن أن ابن مسعود هو المعلم هذا هو الحق، تجاه تلاميذه ومن يعلمه، يهيئ من سيسمع منه الحديث لتلقيه. طب لماذا يقول ذلك؟ إيه الإشكال؟ قالوا لأن في الحديث غيب، النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر عن شيء غيبي، سيخبر عن أمور لا يعلمها الناس، الملك سينزل سيرجع تطور الجنين، ثم يأتي الملك فينزل فينفق الروح فيكتب. فهذه أمور غيبية الناس لا تعلمها. فأراد ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يسرد الحديث يعلم يوطئ لمن سيسمعه أنك انتبه، أنا سأتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأراد أن يوطئ هذه المسألة ويؤكد على أن ما سيقال قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر غيبي ولكنه لا فيه تأكيد الخبر، وأن ما سيقوله الآن يخفى على البشر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به، لأنه لا ينطق إلا عن الله عز وجل هو الذي أخبره بذلك. ليه؟ لأنه لما قال بعد ذلك إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذا ما كان يعلمه أحد، وسيأتي بعد ذلك لما راح لمنه. ومنه أيضا لما علي يوم النهروان قال قريب من ذلك، قال والله ما كذبت ولا كذب من أخبرني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أخبر، أو مصدق يعني مصدوق فيما أخبر. طب ليه؟ لأن جبريل عليه السلام هو الذي يخبره عن الله عز وجل. انظر بقى إلى المخالفة ابن صياد الذي ادعى، قال إيه؟ يأتيني صادق وكاذب وأرى عرشه على الماء. إذن هو كاذب مكذوب بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، يجمع يبقى يجمع كأنه قبل ذلك كان متفرقا، لأنه قال يجمع، وهو الحق بأنه لما بيدخل ينزل ماء الرجل ينتشر مع ماء المرأة. فالبعض العلماء قالوا ينتقي، حتى بعض قلبه أنه ينتشر في، لو أراد الله عز وجل أن يكون حملا ينتشر هذا الماء في المرأة في كل شيء حتى يصل إلى الأظافر، بعضهم قال ذلك، ثم يجمعه الله عز وجل من الجسد ككل، يجمع بعد أن كان متفرقا فيجمع نطفة، والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة قبل أن يتحول إلى الدم بعد ذلك، لأنها تكون العلقة النطفة أولا يجمع، ثم العلقة قطعة من الدم تعلق بالرحم، لأنها كالحشرة كده اللي بتجود في تعلق في بعض البرك والمياه. فأولا العلقة أيضا بتتحول النطفة بعد أن تجمع من ماء الرجل وماء المرأة تتحول إلى علقة، والعلقة قطعة من الدم بتعلق، لذلك علقة تعلق بالرحم، ثم بعد ذلك المضغة وهي قطعة اللحم. طيب الحديث انتبهوا معي، لأن الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني كان يريد أن يقول على ظاهر الحديث، لأن في مسائل هنا أرجو أن تنتبهوا معي، ظاهر الحديث يقول، أقول الظاهر الحديث بأنه يجمع نطفة 40 يوما لا تتحول إلى دم خلال هذه المدة، هذا لمن يقول بظاهر هذا الحديث، يعني من بداية وضع النطفة في الرحم 40 يوما على هذا النحو، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. طيب هذا ظاهر الحديث يقول ذلك، لكن احنا عندنا هنا هل معنى ذلك أن في الأربعين هذه ثم الأربعين هذه ثم الأربعين هذه لا يكون هناك أي تصوير للجنين؟ تصوير أقصد تصوير يعني تخطيط وتشكيل أو تخليق له، في الأربعين النطفة نقول الحديث لم يبين ذلك، الحديث بين بكأن المدة التي يمكن أن تكون فيها النطفة تصل إلى 40 على ظاهر الحديث، أم قد ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، الظاهر يقول ذلك، لكن لم يبين لنا الحديث هل في هذه المدة يحدث تصوير أو تخليق للجنين وتخطيط أم لا. الحديث لم يظهر لنا ذلك. وتحتاج حديث أخرى سأبينها. إذن انتبه هنا، لم يتعرض في هذا الحديث إلى التصوير أو التخليق للجنين، لم يذكر لنا، لكن فقط قال 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني دم متجمد في رحم الأم 40 أخرى، ثم مضغة تحول قطعة اللحم 40 أخرى، يبقى تحول من الماء، اجتماع الماء الرجل مع المرأة، ثم إلى الدم، ثم إلى اللحم، ثم إلى اللحم، ثم قال عليه السلام ثم يكون. طبعا ثم هنا عند علماء اللغة تفيد التراخي. طيب قلت لم يبين مسألة التصوير في هذه المدة، لكن جاء لنا حديث عند مسلم من حديث حذيفة ابن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك فيأمر الله عز وجل بإيش؟ بتصويرها، ثم يقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول أي ربي شقي أم سعيد، فيقول الله عز وجل أو يأمر الله بما شاء، ثم يكتب الملك، ثم يقول أي ربي رزقه، فيقول الله ما شاء، ثم يكتب الملك. هذا الحديث مهم جدا. ليش؟ أولا فيه دلالة، انتبهوا، على أن التصوير سابق، لأن الحديث قال إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك. يبقى هنا إذا التصوير، طبعا الملك الحديث جاء فيه إيش؟ الكتابة. سنبين مسألة الكتابة ونفخ الروح ستأتي معنا أيضا، لأن هي هل ملازمة أم لا. لكن هنا قال إيش؟ فيأمر الله بتصويرها. إذن هنا الحديث في الحديث مسلم حديث حذيفة فيه نص على التصوير، أنه يمكن أن يكون بعد 42 ليلة. وأنا سأقول ليش هذا الكلام، عشان احنا ندخل في إشكالية مسألة لابد أن نناقشها، إن كان ظاهرة مسألة متى يكون نفخ الروح، ومتى هل الكتابة بعد 120 حقا أم كما في هذا الحديث بعد 42. واختلاف العلماء في مسألة التصوير متى يكون، لأن بناء عليه في أحكام، لو سقط سيكون هل هو جنين وحي فيغسل ويكفن وغير ذلك، أم هو يكون دما فقط ولا نفاس ولا عدة، أمور فقهية وإن كان ممكن أن نتعرض إليها كلها، لكن نريد أن نتكلم على مسألة ظاهر الحديث الذي كأنه حديث ابن مسعود الذي معنا رضي الله عنه بأنه 40 و40 و40. فتعلق بعض أهل العلم منهم المذهب الإمام أحمد وجمهور الفقهاء على أنه نفخ الروح والكتابة تكون بعد 120 يوم. هنا الحديث الذي معنا الآن 42 الثاني فيه دلالة على أن التصوير قد يكون بعد 42، وهذا يوافق قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. تصوير هنا مع التخطيط، احنا عندنا ايش؟ عندنا تصوير وخلق والبر اللي هو التمام، هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور. المصور أن يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة، تخطيط الجنين، ذلك البعض كان ينظر لما ينزل الجنين سقطا ممكن يرى كده كأنه مخطط، لوحة كده مخططة، هذا التصوير أولا. ثم الخلق اللي هو خلق الجنين، المقادير بقى الأطراف والأعضاء وغير ذلك، والبارئ أو البر هذه التتمة تكملة. وإذا الجنين أولا يصور قبل أن تقلق له الأعضاء. وقلت لك أنك في بعض الأجنة إذا سقطت ممكن تجدها تسقط في 90 في 80 أكثر من 80 والتسعين، ممكن نظر تواجده تجد كأنه مخطط كده، عين مرسومة، سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، مع أن ممكن لا تجد الأعضاء تكونت لكن تجد تخطيط. وهذا يسمى التصويت. وهذا الذي جاء في حديث حذيفة بأن رضي الله عنه بأنه قال إذا بلغت النطفة 42 يوما يأمر الله الملك فيصورها بأمر الله عز وجل. وهنا أيضا نستفيد على أنه في حديث حذيفة على أنه يكتب، لأنه أيضا كما قال يكتب فيكتب فيه وذكر أنثى. إذن معرفة النوع ممكن تعرف من 46 يوم، لأن الملك في حديث حذيفة سيأتي سيكتب ذكر أنثى شقي أم سعيد وعمله وأجله. فإذا هنا ممكن أن يعلم نوع الجنين في هذه المدة ذكر أو أنثى، ويكون هنا انتقل من الغيب المطلق لله عز وجل الذي اختصه لنفسه من علوم الغيب الخمسة مثل أعلام الله قال ويعلم ما في الأرحام، بعد هذين 42 منام الملك سيعلم. إذا هنا لا حرج أن يأتي أحد ويقول لنا في الأجهزة أننا بنضع الأجهزة والسونار هذا ونستطيع أن نعلم النوع. قلنا لأن الله عز وجل قد انتقل هذا العلم من الغيب المطلق الذي له فأعلمه الملك الذي سيكتب بعد 42، فلا إشكال عندنا أن يعلمه الأدمي بأي وسيلة من الوسائل قد يعني أبحاها الله عز وجل أو يسر للمرء أن يخترعها ويعلم بها. لأن الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، يعمل ما تحمل كل أنثى وما تغيض والأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار. هذا علم كامل. في وقت ما الله عز وجل أباح أو أعلم الملك فقلنا هذا لا حرج، وأحد يأتي يقول نحن نعلم أنتم لم تعلموا إلا في الوقت الذي أراده الله عز وجل أن يعلمه، وهذا ممكن أن يكون بعد 42 يوما على قالوا. بل بعض يعني بعض قالوا كما ذكر ابن العربي يعني في تفسير أحكام القرآن كان في يعني بعض الناس أهل التجريب يسمونهم لما ينظر إلى رحم المرأة وينظر إلى المرأة في وقت ما يقول هذا البطن فيه ذكر أو أنثى، وهذا ليس ادعاء علم غيب، بل هذا لما بيظهر بطريقة ما بالخبرات ممكن يعلم اختصاصه. وهذا كله كما قلت الله جل قبلها اختص العلم لنفسه سبحانه وتعالى ثم نقلها ثم أباح أن يعلم من البشر من يعلم، فلا حرج بذلك سواء بالوسيلة العلمية يعني بالسونار وغير ذلك أو الوسائل أو حتى بالنظر من أهل التجريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة إلى أن قال 40 40 40، يعني 120 يوم، إذن 4 شهور. ثم قال ثم يرسل إليه الملك، هذا ملك آخر يعني ملك الموكل بنفخ الروح يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. في مسائل سأرجئها في الحديث بعد أن ننتهي من الشرح، هي مسألة أنا بقيت أصلا فتحت ما بس فقط أن الحديث فيه ذكر 120 يوم، فظاهر الحديث قول من قال بأن نفخ الروح يكون بعد ذلك والكتابة تكون بعد ذلك. ثم أنا قصدت الآتي بحديث حذيفة في مسلم 42 يبين الخلاف الموجود أن ممكن أن يكون الكتابة ونفخ الروح بعد 42 كما أن التصوير بعد 42، والتصوير لم يتعرض له في الحديث الذي معنا الآن بل جاء في حديث حذيفة. لذلك سأبين هذه المسائل إن شاء الله بعد أن ننتهي من الشرح. قال فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. طيب هنا الحديث كأن ظاهره بأن نفخ الروح امتى بعد 4 أشهر صحيح؟ قال ثم يرسل الله الملك فينفق الروح. انتهى الحديث أولا من ذكر أطوار الجنين، انتبهوا لأن هذه المسألة مهمة جدا، انتبهوا للسياق اللي هقوله. الحديث بدأ بذكر أطوار الجنين ثم ذكر إرسال الملك نفخ الروح والكتابة. البعض أخذ الحديث على يعني على ظاهره بالترتيب فقالوا لذلك قالوا إن نفخ الروح والأمر بالكتابة يكون بعد 4 أشهر على ما ذكر في الحديث على هذا الترتيب، لأن ثم تفيد الترتيب وإن كان تفيد التراخي. خذوها بظاهرها، ولذلك الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف والإمام أحمد طبعا قالوا إن الجنين قالوا أولا الأصل على هذا الحديث إن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر يبقى نفخ الروح لا يكون الا ايش بعد 4 ايام. قالوا اذا هنا الامام احمد قال هذا، ان في خلاف بعد ذلك على الاحكام الفقهيه. الامام احمد راى بان الجنين اذا سقط ل4 اشهر غسل وصلي عليه لان الروح قد نفخت فيه. طبعا هذا بان منام الروح قد نفخت بعد 4 اشهر، وتاكدنا ان يعني لانه بعد رواش على هذا الحديث، فان سقط فيكون يغسل ويصلى عليه لان الروح قد نفخت. طبعا الجمهور قلت قالوا بظاهر الحديث على ان نفخ الروح بعد 120، لكن ليس كلهم قالوا هذه المسائل. الشافعيه لا يرون بانه لا يشترط ان بعد 120، لا، لو نزل الجنين مخططا جعلوه بالتخطيط، نزل مخططا مصورا قالوا هنا يصلى عليه حتى علمنا من علينا بنفخ الروح. لكن هنا الامام احمد قال بما بعد 120 يوم تاكد في نفخ الروح فيعامل معاملات التغسيل والصلاة وغير ذلك. طيب الآن عندنا إشكال، أن العلماء الآن في أقوال متى يكون نفخ الروح والكتابة. عندنا الحديث الذي معنا الآن أن كأن الملك يرسل بعد 120 فيكتب وينفخ الروح، أو ينفخ الروح ويكتب. وعندنا إشكالية في حديث مسلم حديث حذيفة بأن بعد 42 سيؤمر الملك بتصوير وكتابة أيضا، وكتابة أيضا. طيب الجمهور المسألة على أقوال ثلاثة. الجمهور يقولون أن عملوا بهذا الحديث على ظاهره، فقالوا نفخ الروح يكون بعد 120 يوما. وقول ثاني قالوا لا، بعد في العشرة اللي بعد 120، ذلك العدة 14 و10. فقالوا قول ثاني بأن النفخ يكون في العشرة بعد 120، ذلك ممكن ينفخ في 130، وبعدهم قالوا تستمر ممكن لخمسة أيام، وهذا قول ثاني. والقول الثالث الذين قالوا لا، يمكن نفخ الروع بعد 42 يوما، يمكن للحديث. قالوا إذن بعد 42 يوما يمكن فيها نفخ الروح. احنا لا نعلم على التحديد متى ينفخ الروح، لكن قالوا هذا القول، أصحاب هذا القول قالوا بأنه بعد 42. طب لماذا؟ قالوا الحديث الذي في مسلم أن الملك الله عز وجل يأمره بالتصوير بعد 42 يوما. طيب وأيضا قالوا، طيب أن الرد على أصحاب الحديث الذي معنا حديث الباب الآن، لأنه جمهور أهل العلم يقولون به، قالوا طيب، قالوا هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا السياق حديث ليس المقصود كله على الترتيب، يعني ليس المقصود من حديث عبد الله بن مسعود بأنه أن الظاهر بأنه الأطوار ثم الملك يأتي ليكتب وينفخ في الروح. قالوا لا، قالوا الحديث فيه تقديم وتأخير. يعني إيش؟ بمعنى أنه ممكن أن يحدث النطف والعلقة والمضغة كلها، إما تحدث كلها في 40 الأولى أو تستمر، وممكن تحدث في 40 الأولى. كل هذا جمعا بين الحديث هذا وحديث حذيفة، لأن حديث حذيفة قال بعد 42 إذا بلغت النطفة 42 يؤمر الملك، فالملك لن يؤمر بالتصوير إلا قد انتهت المراحل. معنى ذلك أن ممكن في 40 الأولى تكتمل، وهذا طبيا صحيح وعلميا، في 40 الأولى تحدث نطفة وعلقة ومضغة وممكن تستمر، لكن لا يمنع الحديث هذا أنها تحدث في 40. طيب ما زلنا مع الحديث ظاهره بأنه قال 40 ثم 40 ثم 40 ثم يقبل. قالوا هنا المسألة فيها تقديم وتأخير، يعني قدم في الحديث أولا ذكر أطوار الجنين، وأخر مسألة النفخ والكتابة التي يمكن أن تحدث في 40 الأولى. طب ليش؟ قالوا لأن إدخال الكتابة أثناء ذكر تدرج الحمل من حيث اللغة غير مناسب. يعني إحنا نتكلم عن تدرج الحمل فلا يأتي بإدخال الكتابة والنفخ في مرحلة من المراحل. قالوا هذا من حيث اللغة غير مناسب، أنت تتكلم عن تدرج في مراحل الخلق الجنين الأطوار فانتهينا منها لأنها مناسبة، ثم ذكر بعد ذلك النفخ والكتابة لأنه غير مناسب أنك تأتي بالنفخ والكتابة أثناء الكلام عن مراحل الجنين. فقالوا من لغة غير مناسب، المراد أن يذكر التدرج ثم يذكر النفخ الروح لتعلقه بما قبله، يعني نتكلم كله على التدرج ثم نتكلم عن النفخ والروح. وأما الكتابة وإن كانت الكتابة يمكن أن تحدث في 120 يوم أخرت أيضا لأنه لا يناسب إدخالها في الترتيب الأطوار، يعني كأن المسألة ليست ترتيبا زمنيا إن هو 40 40 40 ثم الملك ينفخ ويكتب. قالوا لا، المقصود هنا في أن ذكرت هذه المراحل الكتابة ثم حتى لا يتداخلها في الذكر أن ندخل فيها نفخ ونفخ الروح والكتابة، انتهى ذكرها ثم ذكر بعد ذلك ترتيب ذكري، يعني هو المقصود أنه ترتيب في الذكر فقط، ليس المقصود به أن هذا الترتيب الحقيقي الذي يحدث. وهذا قالوا مناسب لمسألة اللغة حتى، بل قالوا لها نظير من الشرع. يبقى المقصود هنا يقصد إيش؟ قالوا أن ذكر الأطوار الأول النطفة والعلقة والمضغة ثم ذكر الكتابة. لو ذكر الكتابة، لو قال مثلا إيش الكتابة في المنتصف أو النفخ في المنتصف هيقطع الأطوار، فذكرت الأطوار ثم ذكر بعد ذلك الكتابة حتى لا يقطع الوصل. طب لنا نظائر؟ قالوا نعم، في نظائر في الشرع، من قوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، انتبه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. أين الترتيب هنا؟ أولا إيش قال الله عز وجل؟ بدأ خلق الإنسان من طين. أول الكلام ليس على آدم عليه السلام، الكلام هنا ليس على نسل آدم، يعني هنا بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه. هو متى يكون؟ مش الأصل قبل نقول بأنه خلق الإنسان من طين نفق فيه من روحه صح؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين صح؟ يبقى لابد أن نقول هذا الترتيب، يعني نفخ الروح سابق لوجود النسل، فنقول بدأ خلق الإنسان من طين ثم نفخت الروح ثم جعل النسل من ماء مهين. مع ذلك هنا الله عز وجل أخر نفخ الروح، مع أن نفخ الروح بينهما، بين إيش؟ بين بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أخرها صحيح؟ ليش؟ ليتناسب الماء مع الماء أو الطين مع الماء. قالوا هذا ليتناسب في الذكر الماء مع الماء أو الطين مع الماء. وإذا قالوا إذا مع أن هنا الترتيب يقول إيش كما قلنا بأن النفخ لابد يكون في المنتصف. إذا اللغة، وهذا كله ليجمع بين الأحاديث حتى لا يكون هناك في إشكال لمن أثبت ظاهر حديث ابن مسعود، عنده إشكالية في حديث حذيفة اللي في مسلم بكيفية الجمع، لكن اللي قلناه الآن سيجمع، لكن سيترتب عليه إيه بقى؟ أن نفخ الروح يمكن، والكتابة يمكن أن تكون بعد 42 يوما ولا يشترط أن تكون بعد 120 يوم، وهذا هو الخلاف الذي قلته الآن. لأن قلت طائفة من أهل العلم الجمهور يلا يقول، قالوا لا يكون النفخ إلا بعد 14، لأنه قال ثم يرسل إليه الملك أينفق في الروح وثم تقتضي التراخي الزمن، وهذا قول طائفة من الصحابة قلت وقلت قول ثاني قالوا بالعشر. والقول الثالث الذي قلته الآن الذين قالوا بأن لا النفخ في الروح يمكن أن يكون بعد 42 يوما لحديث حذيفة رضي الله عنه. وقد بيّنت الرد أو الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب الذي معنا. طيب يبقى هنا أدين الله عز وجل بهذا القول، ما أدين أو ترجع عندي في ذلك بحديث حذيفة بأنه النفخ في الروح والكتابة قد تكون بعد 42 يوما، وهذا حتى علميا قد ثبت أن في الأربعين الأولى 42 يمكن أن تحدث النطفة والعلقة والمضغة، ولا يشترط لكن يمكن، نعم ويمكن، وأنا أقول يمكن من النفخ في الروح بعد 42، لكن لا أحد يعلم متى يكون نفخ الروح، لا أحد يعلم التحديد متى يكون نفخ الروح. طيب معنا الآن الكتابة، الكتابة ونفخ الروح، متى يكون من قبل من؟ هل الكتابة بعد نفخ الروح أم الكتابة قبل نفخ الروح؟ الحديث الذي معنا ليس فيه دلالة على ترتيب الكتابة على الروح، لأنه قال واو، قال بالواو ثم يرسل الملك، ثم يرسل إليه فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات، وليس والواو هنا ليست لا تقتضي الترتيب، الواو فقط تقتضي الاشتراك. يبقى معنى ذلك ممكن تتقدم الكتابة على نفخ الروح، وممكن يتقدم نفخ الروح عن الكتابة. والظاهر والله أعلم جمعا بين الأحاديث الأخرى أن الكتابة تتقدم على نفخ الروح، أن الكتابة أولا ثم يكون نفخ الروح بعد ذلك. والحق كما قلت بالراجح بأنه في 42 قد يحدث كما جاء في حديث حذيفة أن يؤتى الملك فيصور ويكتب وأيضا ينفخ الروح، يمكن أن يحدث ذلك، وهذا مشاهد أن أحيانا بيحدث بالاطلاع علميا أو طبيا أن نعم أن ممكن أن يجد في هذا الوقت أن الجنين فيه روح وأنه قد صور حدث وأنه قد صور حدثت الحركة والتغيير وغير ذلك التي تؤكد حياته. ونقول يمكن أن نقول أن هذا جمع من الأحاديث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو لوحي يوحى، قال الله عز وجل ذلك عنه، فإذا جمع من الأحاديث هذا والله أعلم يترجح. طيب ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. الذي يرسل الملك، يرسل الملك هو الله عز وجل، هو المرسل سبحانه وتعالى. وهنا الملك هو جنس الملائكة، لا ليس ملك محدد فيما يظهر، ملك مش معين، أي ملك يعني من جنس الملائكة الذي وكله الله عز وجل بذلك. قال فينفخ فيه الروح، والروح كما نعلم ما يحيا بها الجسد أو الجسم، والروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وطبعا هنا تشريف، إضافة الروح لله إضافة التشريف ليست صفة، تشريف الله عز وجل. والروح هي سر الحياة، وهي تعلق بالبدن، ببدن الجنين في الرحم. والعلمون قالوا عن الروح إن يعني لها أربع مراحل، يعني في الإضافة إلى الجسم لها أربع أنواع من حيث الضعف والقوة. فتتعلق الروح بالجنين في رحم الأم أولا تعلق ضعيف، لأن الروح لسه لم تكتسب شيئا وليس بقوية، هذا روح التعلق الأول. ثم التعلق الثاني بعد أن يخرج الجنين، فتتعلق الروح بالبدن، يعني التعلق الأول تعلق في رحم الأم وتعلق ضعيف كنا. الحياة أصلا للبدن والتعلق الروح ضعيف. ثم لما تخرج الحياة الدنيا بتكون البدن أقوى والروح تبع، لكن تعلق بقى مناسب للروح لا ينفك عنها إلا طبعا في أوقات النوم وغير ذلك. ثم التعلق الثالث للروح بعد الموت، وهنا بتكون الحياة للروح والبدن تبع، يعني من نعيم أو عذاب للروح أصالة والبدن تبع. ثم التعلق الرابع للروح مع البدن في القيامة، يوم القيامة إلى الله عز وجل، وهذا يكون آخر أنواع التعلقات وأكملها استعدادا لما سيحدث بعد ذلك. فهذه قال فينفخ، النفخ هنا لا نعلم كيفيته، هذا لا نعلم الكيفية، لأن الأصل هو في النفخ، أصل النفخ هو إخراج ريح من النافخ يتصل بالمنفوخ، لكن مع هذا النفخ يقدر الله عز وجل، يعني كأنه سبب يقدر الله عز وجل فيه يعني أو الروح غير ذلك أو يعني دخولها، لكن الكيفية لا نعلمها. وهذه سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا هذه المسألة سر عند الله عز وجل لا نعلم الكيفية. فيؤمر الملك بأربع كلمات، والآمن هو الله عز وجل فيكتب بكتب رزقه الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد. الرزق ما سينتفع به المرء في حياته، والرزق عام من رزقه ومفرد مضاف يعم، رزق مضاف إلى الهاء، رزق الإنسان الجنين يعم إيش يعني رزقه دنيويا ودينيا، ما يرزق من مال أو كسب، وما يرزق أيضا من هداية ودين وعلم وغير ذلك. فإذا يشمل الرزق أكله ومشربه وطعامه وملبسه وما يركبه وما يعيش فيه، ويشمل أيضا الرزق ما يمن الله عز وجل بالعلم والإيمان والهداية والطاعة وغير ذلك. والأجل أجله أي مدة بقاء في هذه الدنيا، والناس طبعا يختلفون اختلافا متبينا في الأجل، فمن الناس من يموت حين الولادة، منهم من يموت شابا، منهم طفلا، منهم يولد كهلا، منهم من يعني يبلغ إلى أرض العمر، كل هذه بقدر من الله عز وجل. وعمله ما يكتسبه من الأعمال، سواء أعمال قولية، أعمال فعلية، أعمال قلبية، كل ما سيعمله من أعمال إلى يوم إلى موته مكتوب سيكتب، وشقي أو سعيد، وهذه النهاية الخواتيم، هل سيختم له بالشقاء أم يختم له بالسعادة، السعادة والفرح والسرور أم الشقاء. قال سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. نسأل الله عز وجل أن يجعل نهايتنا مع السعداء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إنك إن كنت تعلم أنك كتبتني عندك شقي فامحوها واكتبني عندك سعيد. طبعا هنا يقصد كتبت في عند الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فالله عز وجل كتب كل شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب والدعاء يرد ذلك. نعم. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالله الذي نفس لا لازم يقول أنا أسف ذكر ابن مسعود إن هذه مسألة سنوين فيها إدراج، قال فوالله الذي لا إله إلا لا إله غيره. هذه البعض أهل العلم قالوا هذه الجملة مدرجة، يعني إيش مدرجة؟ يعني من كلام ابن مسعود ليست من كلام ابن مسعود، والبعض قال إن هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القاعدة عند المحدثين إذا اختلفوا في جملة هل هي من كلام الراوي أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل من الحديث ولا يقبل الإدراج إلا أن يأتوا بدليل على أن هذا من كلام الصحابي، ما دام هي في السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المكة الأصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأتي قرينة أو يأتي دليل على ذلك. لذلك الصحيح نقول إن هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله الذي لا إله إلا هو غير، هذا قسم مؤكد بالتوحيد، يحلف بالله الذي لا إله إلا غيره سبحانه وتعالى. قال وهذا حق، قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله الحق إن الذين وإنما يدعون من دونه الباطل. ثم قال ما الذي أقسم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، أي يعني فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار. ما المقصود بينه وبين ذراع؟ أي أن الأجل قد اقترب، أجله قد اقترب، اقترب قريبا، فعند قربها هذا مقصود بينه يعني حتى ما يكون بينها بينه وبينه إلا ذراع، أي خلاص اقترب الأجل. فلو كان سيموت على العمل الأول كان يكون أهل الجنة، ولكنه سيموت على غير ذلك والعياذ بالله. طيب والعكس أيضا أن بعدكم يعمل عمل أهل النار حتى يكون بينه وبين ذراع إلا ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة ويقبض على ذلك. طيب هل إشكال أردنا أن نجمع بين هذا الكلام وبين رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا قال فيما قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طب ليش هذه الرواية مهمة أردناها؟ وإن كنت سأقول أيضا لبعض أهل العلم رأى بأن يطلق الحديث يعني يذكر الحديث على إطلاقه وأن هذه الرواية المقيدة لم يعمل بها بعض الصحابة أو مش لم يعمل الناس لم يذكرها الصحابة، لكن أقصد أقول إحنا نذكرها لسبب لأن البعض أشكل عليه كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى خلاص اقترب الأجل فينقلب عليه وعمل بعمل النار ويموت على ذلك. فجاءت الرواية الأخرى تبين فيما يبدو للناس، أي أن ظاهر عمله عند الناس أنه من أهل الجنة لكنه باطنه ليس من أهل الإيمان، كأنه إما يرائي سمعة إما يبطل الكفر والعياذ بالله وهو من أهل النفاق. لذلك قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، لأنه كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. إذن لما جاءت الرواية فيما يبدو للناس حتى ما يكون بين الذراع بدون الأجل قريب من الموت يسبق عليه عمل أهل النار فيدع العمل الأول الذي كان يعمله، وهذا إما أن تكون والعياذ بالله دسيسة في قلبه قلت أو القلب فيه ما فيه من النفاق يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب من يقول بالعكس؟ طيب ممكن يقول طيب كيف يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق؟ نقول ممكن هناك نظائر من السنة، نعم الرجل على فسق على على على معاصي ومن منا لا يعصي الله عز وجل، لكنه قلبه فيه ما فيه من الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر. نعم ألم تذكروا على الصحابي الذي كان يودع حمار وكان كثير ما يشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، فكان كثير ما يؤتى به ليجلد. فقال خالد بن الوليد فيما أذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرات بئس ما يؤتى به أو لعنه الله بئس ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. انظر الرجل يجلد في الخمر وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ومحبة الرسول مع أنه يقام عليه حد في كبيرة وشرب الخمر. فإذا قد يجد المرء على معصية من نعم لكن قلبه فيه حب لله ورسوله فيذل يعصي، يعني هو يفعل المعصية لكنه يحب لله ويحب للرسول وقد يكون له أعمال لكنه في مأزق للناس أنه فاسق أو أنه يفعل المنكرات ومعاصي، لكنه هذا على الجنب الثاني نقول. لكن لابد أن نبين أمر أن هذا الحديث طبعا إن كانت مبينة فيما يبدو للناس حتى لا يشكل على الناس أو لبعض الناس تفتن من هذا الكلام قال كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم في الحديث لو زيت نقول إياك أن تظن بالله ظن السوء، إياك ثم إياك أن تظن بالله ظن السوء، فالله عز وجل لا نظن به إلا خيرا ولا نقول عنه إلا أنه العدل الحكيم العادل الحكيم. لذلك لا أحد يقبل على الله عز وجل بصدق وبإخلاص وبمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله إلا لابد أن يكون من أهل الجنة، والله عز وجل لن يخذله أبدا ولن تكون خاتمته إلا خيرا، وهذا ظننا بالله عز وجل. يبقى المسألة مرتبطة بإيش؟ بالعمل بالصدق والإخلاص مع المتابعة. فمن كان حقا يعمل بصدق وإخلاص ومتابعة فيعلم أن الله لن يخذله، وهذا حسن ظن بالله، وإلا فبعض الناس تسيء ظن بالله والعياذ بالله فيقول لها طب إيش ما أدري الآن، نقول لا لا لا تظن، لأن من عمل إخلاصا وصدقا لله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة أن سيخذله الله عز وجل أبدا. والله عز وجل هو العادل والحكيم سبحانه وتعالى، هو الكريم. وهذه لها نظائر يعني يمكن أقول قصة الرجل الذي كان في غزوة من الغزوات وكان أبلى بلاء حسنا في القتال حتى الصحابة تعجبوا، مع ذلك قال يا سلام هو من أهل النار، فصحابي قال والله لا تتبع عنه. النبي قال له صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فتتبعه وشجاع حتى أصيب في أحد المرات الرجل فلم يحتمل، فأخذ بسن السيف فغرزه في بطنه فخرج من ظهره أو في صدره خرج من، فمات قتل نفسه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بما؟ قال الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي عمل عمله الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار. وعلى النقيض هناك من دخل يقاتل في غزوة أحد وجدوه بين القتلى لم يمت لكن كان أصيبا، فقالوا وكان على الكفر، فقالوا أدخلت معنا على الإسلام أم جئت رغبة من الإسلام أم دفاعا عن قومك؟ كان من الأنصار يعني من الأنصار لكن لم يدخل دخل في الإسلام، هل دفاع عن القوم؟ قال بل رغبة في الإسلام وأقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ما فعل غير أنه إيش جاهد فقتل في هذه المعركة فقط وأراد بها الله عز وجل. فإذا المسألة ترجع إلى القلب، ترجع إلى القلب. الحديث عظيم طبعا، حديث ابن مسعود هذا عظيم يعني مخيف، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة والمقيد فيما يبدو للناس، وإن أحدكم يعمل بأهل النار فيما يبدو للناس. كأن ولذلك كثير من الصحابة عملوا بالحديث المطلق ولم يأخذوا بالحديث المقيد هذا، وهذا من لا شك من علو الدين عندهم وعلو الإيمان. يعني بمعنى إيش؟ خافوا جدا من السوابق، من السابقة التي كتبت، وكانوا يخافون جدا في الخواتيم. لذلك قال ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، وهذا دأب أهل الصلاح وأهل الإيمان، يخافون من الخواتيم، يخافون من سوء الخاتمة. لذلك كانوا يعملون قلت بالحديث المطلق، وإن كان الحديث المقيد فيه سنوان طبعا لمن عنده شيء، فجاءت هذا ليبين أنه يسلم لنا من هؤلاء، لماذا حدث هذا التبديل. ولكن أهل الإيمان يعملون على الحديث الأول ويخافون من تزكية النفس، لأن من يزكي نفسه وعمله فما يدريك أن تزل قدمك في أي لحظة. نسأل الله ذلك أن يعافينا من ذلك ويعافي جميع الناس المسلمين من ذلك. كانوا يخافون يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسأله الثبات في كل لحظة ويسأله حسن الخاتمة وأن يحسن له خاتمته. وهذا هو دأب أهل الإيمان وأهل الصلاح، أن لا يعجبون بأعمالهم وبأنفسهم، فلا يكونوا بدريا ولا أنصاريا ولا يقولوا أنا من بيعة رضوان ولا يقولوا أنا من المهاجرين، لا، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. سألت عائشة صديقة من الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قالت هؤلاء هم الذين يشربون أو هم الذين يسرقون؟ قال لا يا ابن الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا تقبل منهم عبادتهم. على المرء أن يكون خائفا وجلا ما يدري ما عاقبته، ولا يطمئن لما يفعله، ولا يأتيك الشيطان يغرنك أنت من أهل القرآن، أنت من طلبة العلم، أنت من الذين تدرسون، أنت الذين تنشر العلم، أنت الذين من أنك تتعلم وتجزئ عند ركب العلماء، وقد اعتلأ عليك أنت الذي تتصدق بالمال كل أسبوع وكل شهر وتكفل اليتيم وتكفل من، أنت الذي حفرت بئرا، أنت الذي سقيت ماء، أنت الذي بنيت مسجدا. لا تأمن لذلك، لا لكن اجتهد أن يكون ذلك إخلاصا ومتابعة حتى يكون هذا العمل مقبول عند الله عز وجل، وإلا تخشى أن يكون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نعوذ بالله من ذلك، وهذا لن يكون له فيه مرجع لأنه يوم القيامة. فلا تظن أخي الكريم أختي الكريمة أنك ما تفعله من أعمال تركا لذلك، بل دائما تجود في ذلك وترجو من الله عز وجل وتسأل الله حسن الخاتمة ولا تركن إلى ما لا تفعل. طيب، هذه الكلام في مجمل الحديث. نختم بالفوائد التي يمكن أن تتصنف من هذا الحديث. فيه أولا الإشارة في هذا الحديث إلى تعاطي الأسباب، تعاطي الأسباب السعادة والشقاوة، لأنك يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لابد أن تتعاطى الأسباب حتى تكون من أهل السعادة ومن أهل الشقاء، حتى وإن كتب لك، حتى وإن كتب لك قد يظهر ذلك من قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة بعد الرسل. أنت جاءت رسالة ورسالة ليس لك حجة، عليك أن تأخذ الأسباب حتى تكون من أهل السعادة. لكن نحمد الله عز وجل، وهذا من لطف الله، أن انقلاب الناس من الخير إلى الشر نادر وقليل، والعكس هو انقلاب الناس من الشر إلى الخير. لذلك قال سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. منه أيضا الحديث فيه دلالة على إثبات القدر كما قلنا، إثبات القدر بخيره وشره. منه أيضا دلالة على أن التوبة هادمة لما سلف، لأنه قال إيش؟ يعمل بعمل أهل النار في نظر الناس ثم يسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل الجنة. إذن هو تاب، ما هو لن يعمل بعمل أهل الجنة إلا أن يكون تاب ممن عمله من قبل، فدلالة على أن التوبة تهدم ما سلف، والعبرة بالخواتيم، والعبرة بالخواتيم. صلى الله عز وجل يحسن الخاتمة. فيه أيضا أن من مات على شيء حكم له به، من مات على شيء حكم له به، فمن مات على صالح عمل صالح حكم له به، من مات على عمل سيء حكم عليه به، وإنك كان من أهل الإسلام من أهل الشهادتين فهو من أهل المعاصي ولكن ليس من أهل الكفر، وفارق بين خلود الكافر في نار جهنم وأن العاصي لا يخلد في النار ثم ينتقل بالشهادة بإسلامه إلى الجنة بعد ذلك وقتما شاء الله عز وجل، ولكن أن من مات على شيء حكم له. قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيه أيضا أن المعلم إذا أراد أن يؤكد للناس شيئا له أن يحلف على ذلك كما حلف الناس والله الذي لا والذي والله الذي لا إله إلا هو، وأيضا إن أراد أن يؤكد لهم كما فعل ابن مسعود في أول الحديث فقدم بالصادق المصدوق، وهذه كلها من آداب أو من سلوكيات المعلم مع طلابه إن أراد أن يؤكد لهم شيئا أو يؤكد عليهم أمرا ما. الحديث طبعا أصل في مسألة بيان أطوار الجنين كما يقال أو مراحل الجنين، وهذه قد بيناها بالشرح، وقد نتكلم عن المسألة التي قلتها الآن اللي هي الخلاصة في مسألة نفخ الروح. لو قلنا بأن على الراجح أن يمكن نفخ الروح بعد 42، إذن إسقاط الجنين بعد 42 يوما في قتل نفس، لأن لو الروح يمكن أن تنفق في 42 على الراجح يبقى إسقاط الجنين. طبعا الذين يقولون بال 120 يبقى عندهم سيكون الروح بعد 120، فهنا هم يقولون بقتل النفس تكون بعد 120، لكن صحيح الراجح لو قلنا بال 42 إذا قتل النفس يكون بعد ذلك، إذا بعد ذلك يكون قتل نفس في الصقر الجنين، وقبل ذلك لا يكون قتل نفس. لكن هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه على خلاف من أهل العلم. بعضهم قال بعدم الجواز على أن الله عز وجل قال في قوله تعالى، يعني القول الأول قال حتى قبل 40 يحرم إن كان لا يكون قتل نفس، لكن قالوا يحرم و على أن الله عز وجل قد خلق ذلك. قالوا أولا قالوا لأن لو كان إذا كان العزل مكروها، قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم والوأد الخفي، قال إيش هو الوأد الخفي؟ وقالوا أيضا قال سبحانه وتعالى في قرار جعلناه في قرار مكين إلى أجل معلوم. أريد أن أتذكر الآية لأن فيها استدل بها من قال بتحريم بتحريم إسقاطي حتى قبل 40 يوما. تقريبا هي نعم استدل بذلك في قرار المكين إلى أجل معلوم. أذكر ذلك على الله يذكرني فيها. في قرار طيب إذا ذهبت عندي الآية الآن، لكن هذه الآية في قرار مكين قالوا إذا الله عز وجل جعلها في هذا القرار فلا أحد يخرجها لأن الله قدر لها ذلك، فقالوا إذا يحرم. والبعض قال إذا كان هناك ضرورة قبل النفخ قبل 42 فهنا يمكن أن تخرج إذا كانت المرأة مريضة أو غير ذلك، ولكن ولا يكون قتل نفس، ولكنه يعني لابد له من حاجة إلى ذلك أو ضرورة لأن الله عز وجل قد قدر ذلك، فلا يخرجها إلا إن كانت هناك ضرورة إلى ذلك. ونقول الصحيح الراجح في ذلك نعم إن كان قبل 42 إذا احتاجوا إلى ذلك كمرض أو المرأة تأخذ أدوية تعالج من أمور معينة وهي لا تستطيع أنها تحمل الآن أو غير ذلك، فهنا يمكن أن يعني يتغاضى عن يعني تسقط، لكن ولا يكون طبعا مش قتل نفس. وإن كان قلت القول الأول وجيه جدا في مسألة أنه حتى يحرم إن كان قبل 42 لأنه قد قدر الله عز وجل وجوع يعني هذا الخلق الذي خلقه قال خلق حدث يعني فلا أحد يسقطه. طيب حاول نتأكد بعض الفوائد الأخرى. نعم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر المعلوم، هذه الآية مرسلات، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. قالوا فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجريم منه ويكون محرما ولكن ليس بقتل النفس على القول الذي قلته من قبل. طيب طبعا هذه فيه بيان قدرة الله عز وجل في أطوار الجنين وكيف هذه فيه يعني دلالة على قوة الله وقدرة الله عز وجل في بيان أطوار الجنين وفي تمام خلق الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو البارئ والخالق والمصور هو الذي يعني فيه تمام حتى بيان القوة والقدرة لله عز وجل والحكمة أيضا في ذلك والإتقان، ما الذي كنت أريدها الإتقان في ذلك من الله سبحانه وتعالى. مسائل فقهية حين نتعرض إليها في مسألة لو سقط قلنا على طبعا على خلاف الذين قالوا بالمائة وعشرين يبقى قبل ذلك ليس بدفع روح، يبقى إن سقطت المضغة الغير مخلقة فيكون الدم نفاس، لا يكون الدم نفاسا يكون فسادا، ولو سقطت المضغة قبل أن تخلق، وهذا هو الصحيح الراجح إن المسألة كلها دائرة على التخطيط، إن نزل الجنين مخططا مخلقا فله هنا نكون الماء الدم دم نفاس والعدة تحسب انتهت ويصلى عليه أيضا ويغسل ويصلى عليه، وإلا لم يكن مخططا مخلقا فليس بنفاس الدم ولا تكون عدة انتهت ولا يصلى عليه. الحديث فيه على ظاهره لمن يقول بتمام نفخ الروح بعد 4 أشهر وقد بينا الخلاف على ذلك. فيه أن الروح جسد أو جسم لأن الروح تحل في بدن قبل ذلك، أن هناك بدن ثم يأتي الملك فينفخ الروح، إذن الروح جسم لكن جسم لا نعلم كيفيته، انتبهوا جسم ولا نعلم. لماذا قلنا جسم؟ لأنه ينفخ فيحل في البدن وأيضا بتتجول وعند النوم ترتفع وتأتي، هي جسم ولكن هيئته كيفيته لا نعلم. في أيضا أن الملائكة يكتبون، يكتب، وفي الملك ينفخ، فيه من الملك، هذه كله من أفعال الملائكة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يكون قد يعني بينا فيه ما نستطيع من أمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.